كما تسخرون فسوف تعلمون كما تسخرون فسوف تعلمون فسوف تعلمون من و وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وقيل يا